الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونتوب إليه إنه كان للتائبين الأوابين غفورا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم يوم تودعون فيه لحودا وقبورا. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معاشر المؤمنين، بعد أيام قليلة يستقبل أبناؤنا وشبابنا إجازة طويلة بعد أشهر مضت في الدراسة والتعليم، ولا يخفاكم أيها الإخوة أن الإجازة الدراسية في آخر العام تعني فراغا كثيرا في أوقات بعض الشباب، وهذا ما يدعو إلى أن نطرح أمامهم سؤالا مهما، وهو: أين وفيما يقضون أوقات الفراغ هذه في هذه الإجازة الطويلة؟ وقبل أن نخوض في توجيه الشباب إلى الترتيب والإعداد لبرامج الاستفادة من الأوقات، نود أن نبين لهم أن الفراغ نعمة ونقمة، فهو نعمة لمن أحسن استغلاله واستثمر أيامه، ونقمة لمن جعله موسما لمزيد من البطالة والكسل. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أشر شيء في العالم البطالة. معاشر المؤمنين، أيها الشباب، تذكروا أن آباءكم وأجدادكم كانوا لا يعرفون شيئا اسمه الفراغ، لأنهم في شغل شاغل في تأمين لقمة العيش وسد حاجات الحياة الأساسية. كان الواحد منهم منذ صغره وهو في حاجة أهله وعون والديه على النفقة على إخوانه وأخواته، وسواء تغرب وسافر من أجل ذلك أو عمل أجيرا ببدنه لأجل ذلك في بلاده، ولم تكن مرافق الحياة وخدماتها لم تكن متوفرة لهم كما توفرت بين أيدينا في وقتنا الحاضر، إذ أننا اليوم نرى الشاب يملك من الوقت الكثير الكثير، خاصة أوقات الإجازة الدراسية الطويلة، وذلك لأن جميع مرافق الحياة ومستلزماتها وأسباب الراحة والرفاهية قد هيئت له وتوفرت بين يديه، فلا عليه إلا أن يشتغل بما هو أهم وأولى. ولكن كثيرا من الشباب لم يعرفوا قدر نعمة الفراغ، وبالتالي لم يستثمر الأوقات كما ينبغي، وقاد ذلك الكثير منهم إلى الوقوع في العادات السيئة الضارة المخلة بالدين والشرف، وتورط بعضهم في جرائم لم يكن يتوقع أو يظن أو أن يقربوها أو يقتربوها بدون ذلك الفراغ القاتل. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. عباد الله، اعلموا أن النفس البشرية لا بد لها من شغل وعمل، فإن لم نشغل هذه النفس ونستعملها وما معها من الجوارح في طاعة الله فستشغلنا بغير ذلك أي في معصية الله. ومن هنا ننصح أنفسنا وإخواننا بترتيب الأوقات والاستفادة منها غاية الاستفادة، إذ أن الأوقات حياتنا ومراحل أعمارنا تطوى بليلها ونهارها، ولأن ما مضى منها لا يعود أبدا. جاء في بعض الآثار: ما من يوم تطلع فيه الشمس على ابن آدم إلا وينادي فيه مناد: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود أبدا. ولو عمل الإنسان الواجبات واعتنى بالمندوبات والسنن المؤكدة واعتنى بوقته عناية دقيقة ولم يجد متسعا لشيء يسمى الفراغ أو البطالة. عباد الله، إن اغتنام أوقات الفراغ بأيامها ولياليها أمر قد حث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. فما من أمر فيه خير وصلاح للإنسان في دينه ودنياه إلا وينبغي له أن يبادر الوقت في تحقيقه قبل أن يحل به ما يشغله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا غنى مضغي، هل تنتظرون إلا فقرا ملهيا أو غنى مضغيا أو الساعة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أيها الشباب، هناك مجالات متعددة للاستفادة من الأوقات والاستمتاع بها غاية المتعة، ومفتاح ذلك والسبيل إليه الجلساء الصالحون والصحبة الصالحة المعينة على استغلال الوقت واستثماره فيما يعود على الشاب بالنفع والفائدة. فإذا حصل الشاب مفتاحا معينا له على الاستفادة من وقته، فأمامه عند ذلك سبل شتى لاستغلال أوقات الفراغ إن وجدت. ومن ذلك على سبيل المثال للحصر المراكز الصيفية التي تعنى بها الجهات التعليمية في هذه البلاد المباركة عناية شديدة، حيث يتوفر للشاب فيها ألوانا مختلفة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، يستطيع من خلالها أن يكتشف وينمي مواهب ومهارات موجودة في نفسه لم يكن يعرفها قبل ذلك. وعلى قدر مشاركة الشباب وتفاعلهم في هذه الأنشطة، فإن الواحد منهم يعود على نفسه بخبرات فريدة وتجارب مفيدة تنفعه فيما استقبل من عمره. ولو لم ينل الشاب من هذه المراكز إلا أن يحفظ نفسه عن مجالسة الأشرار ومخالطة السيئين لكفى بذلك نفعا ومغنما. ومن السبل النافعة التي يقضي فيها الشباب أوقاتهم، بل من أجل السبل النافعة التي يقضي فيها الشباب أوقاتهم، الدروس العلمية لدى العلماء والمشايخ الأجلاء، والتي تنعم مدينة الرياض بنصيب وافر منها في شتى المساجد المتفرقة في هذه العاصمة. وماذا على الشباب لو رتب الواحد منهم وقته وأعد لنفسه برنامجا أو جدولا يحضر فيه عددا من الدروس المختلفة في العقيدة أو الفقه والحديث أو الفرائض واللغة والأدب، ليرتقي بنفسه إلى مراتب العلم والعلماء. ومن أجل السبل النافعة التي ننصح أنفسنا وإخواننا الشباب بها استغلال الإجازة في حفظ كتاب الله جل وعلا وليس ببعيد على شاب مجتهد عرف كتاب الله وما في تلاوته وتدبره من الأجر والثواب، ليس ببعيد عليه أن يعكف على كتاب الله ليحفظه كاملا في مدة هذه الإجازة الطويلة. وليس هذا الأمر صعبا أو معجزا بالنسبة لمن فرغ القلب والنفس من الهموم والمشاغل ووحد العزيمة في حفظ كتاب الله. وإني لأهنئ شبابا صغارا قد بادروا أوقاتهم في إجازات مضت وعزموا بالجد والاجتهاد فحفظوا كتاب الله في مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو 4. يقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن السبل النافعة أيضا التي يقضي بها الشباب أوقاتهم القراءة والمطالعة في المكتبات العامة والمنتشرة في كثير من المساجد بحمد الله، فإن في ذلك من الفوائد الكثيرة ما يضيق المقام بحصره ولو لم يكن فيها إلا جلوس الإنسان في بيت من بيوت الله قريب من ذكره وعبادته بعيد عن الشيطان ووساوسه لكان ذلك وحده كافيا. ومن الشباب من أولعوا بشيء من الهوايات النافعة كركوب الخيل والرماية والسباحة، وهي التي حث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حث عليها بقوله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فهذه من محاسن الهوايات وأفضلها لما يتعود عليه طالبها من الرجولة والكرامة والإباء، ولا بأس أن يقضي الشاب في ممارستها شيئا من وقته بشرط ألا تشغله عن ذكر الله جل وعلا. وإن مما ننصح به الشباب الصالحين المستقيمين أن يجعلوا هذه الإجازة فرصة لمزيد بذل من بذل في الدعوة إلى الله وطلب العلم وتعليم من يجهل احتسابا لذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من أمور العبادة والإنسان معلوم أنه يبذل فيها أفضل أوقاته ويبذل فيها أهم أوقاته، لكنه يزيد من جهده ويضاعف من نشاطه في طلب العلم والدعوة إلى الله في مثل هذه الإجازة. ومن الشباب من أولع ببعض الهوايات العلمية التقنية كشيء من الاختراعات أو تطوير بعض الأجهزة، وذلك حسن جدا لما يعود عليه وعلى أمته مستقبلا بالنفع العظيم. إن كثيرا من الناس حينما تسأله عن انقطاعه وفقده يقول: كنت منشغلا بالدراسة والامتحانات، أما الآن أمامك إجازة طويلة تستطيع أن تقضي فيها أوقاتا مباركة في صلة رحمك، في صلة أرحامك، وفي بر والديك، وفي زيارة إخوانك بالله، وفي جملة من الأعمال المهنية والفنية والوظيفية. وإن هذه البلاد بحمد الله قد فتحت معاهد للتدريب الفني والمهني لمن أراد أن يكتب صنعة أو يستفيد خبرة في أي مجال من المجالات، فاستغلوا الأوقات وبادروها قبل أن تفوت عليكم ولم تستفيدوا منها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد بلا شريك، والعليم بلا ظهير، والعزيز بلا نصير. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، هو الذي أنشأنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل خير سألناه أعطانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن وجوهكم وجسومكم على وهج النار لا تقوى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. معاشر المؤمنين، هناك ظاهرة سيئة وقع بعض الشباب هداهم الله وقع بعض الشباب فيها، ومن المؤسف أن جملة ممن وقعوا فيها لا يزالون صغارا، لا يزالون صغارا، ألا وهي سفر بعضهم أو يصطحب بعضهم بعضا إلى السفر إلى الخارج، إذ أن الإنسان لا يقف أمامه ما يردعه، فجواز السفر ميسر بالنسبة له، وبعد ذلك قد يذهب بدون إذن والده أو عاصيا امتناع والده عن سفره، ومن ثم يذهب إلى تلك الدول الغربية الكافرة التي تعرض فيها المنكرات والفواحش في الأسواق عرضا، ثم بعد ذلك لا يملك أمام شيطانه وضعف نفسه وهوى نفسه الأمارة بالسوء، لا يملك أمام ذلك إلا أن ينساق وراء هذه الشهوات والمغريات، فيعود عياذا بالله شاربا للخمر أو زانيا أو واقعا في ضيبه أو واقعا في كثير من الممارسات الجنسية الشاذة. وإن الكثير وإن بعض الشباب قد وقعوا في ذلك هداهم الله، ومنهم من أخبرني أنه سافر مع صديق الله، لا يزالون صغارا لكن الشيطان أغوى بعضهم أو أغواهم، ومن ثم وقعوا في جريمة كبيرة وبعد ذلك عاد تائبا. نقول إن الله يقبل التوبة، ولكن ما الذي حدا بك للسفر إلى بلاد لا حاجة لك فيها، لا تطلب فيها علما معدوما في بلاد المسلمين، وليس لك فيها تجارة لا بد من حضورك فيها، وليس لك من أمرها قليل أو كثير. إننا بحمد الله يوم أن ننصح الشباب أن لا يتوجهوا للسفر إلى الخارج، وأن يقضوا إجازاتهم في مصائف بلادهم وفي أرضهم وفي ربوع مملكتهم، ننصحهم بهذا لأننا نعلم ولله الحمد أنهم في هذه البلاد على ارتباط وثيق بعبادة الله، فهم يسمعون المآذن تعج بالتكبير في كل يوم 5 مرات، أين ذهبوا في أي جهة من جهات هذه المملكة شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، وذلك مما يشدهم ويصدهم عن الوقوع في الفواحش ومن العصمة ألا يقدروا، إذ أننا ولله الحمد والمنة لا نرى مظاهر الفساد أو الزنا أو الخمور علنية ظاهرة، فذلك من فضل الله، والكثير يعجز عن نوالها والحصول عليها، ومن العصمة ألا يقدر الإنسان. أيها الإخوة، إننا ننصحكم أن تنتبهوا لأوقاتكم وأن لا تفكروا بالسفر إلى بلاد لا حاجة لكم فيها، وإني لأنصح الآباء أن ينتبهوا لأبنائهم وأن يتأكدوا تمام التأكد من أحوالهم، وأن يكونوا على صلة وثيقة تحصل الهيمنة والسيطرة من الأب على ولده، لا أن يخرج الشاب ثم يسافر إلى أي جهة شاء وبعد ذلك يعود فاجرا أو زانيا أو سكيرا أو مجرما من المجرمين. فإذا عاد الواحد منهم وقد تكون أول مرة يقع فيها في الفواحش، يعود الشيطان إليه يقول ماذا بعد ما فعل؟ زنيت أترك الصلاة، زنيت دع عنك هذا الأمر، شربت الخمر دع عنك هذه الصحبة، ثم بعد ذلك يهون عليه ارتكاب الجرائم والفواحش والمعاصي مذكرا له بفاحشة كبيرة تهون عليه ارتكاب ما دونها. وإني لأنصح الشباب أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما عظيما، وأن لا ينساقوا وراء المغريات التي تنتشر في كثير من المجلات عبر الدعوة إلى شركات السياحة والمتعة والسياحة في بلدان الخارج، إذ أن حقيقتها سمًا زعافًا وتدميرًا للأخلاق وإفسادًا للهمم والكرامات فيما يسمونه بالرحلات السياحية تنظمها شركة من الشركات فتدور على جملة من بلدان العالم. من هو الذي يحفظهم في هذا السفر؟ من هو الذي يوجههم؟ هل معهم من أهل العلم من ينتبه لهم؟ هل معهم من المربين والأساتذة المثقفين من ينتبه لأحوالهم؟ رحلات سياحية في أي جهة كانت هدفها الأول استفزاز الأموال ومحصلة آخرها فساد للشباب في أخلاقهم وفي أخلاقهم وفي أنفسهم وصرفا لهم عن طاعة رب العالمين. وإن من المداخل الخبيثة السيئة على كثير من الشباب ما يسمونه بفكرة دراسة اللغة الإنجليزية فترى الواحد منهم يسافر وحيدا أو يدفعه والده إلى السفر بحجة تعلم اللغة الإنجليزية وبعد ذلك يقول إذا سافرت إلى هناك لا بد لك أن تسكن مع أسرة تخالطها وتحادثها وتتكلم معها لأن ذلك يعينك على الاستفادة من اللغة وتحصيل المخاطبة بها. وقد علم وقد نسي ذاك الشاب ولو نسي والده أنه يقع في فخ وكمين قد أعد له من زمن طويل أو أعد لبلد كبده. فالتفتوا لهذا يا عباد الله وإن سبل تحصيل هذه اللغة متيسر في هذه البلاد ولله الحمد والمنة لمن كان محتاجا لها. الله الله يا شباب المسلمين إياكم والبطالة ودعوا عنكم الكسل واجتهدوا في حفظ أوقاتكم اجتهدوا في حفظ أوقاتكم. إن الإنسان لو أن يفتح متجرا أو يفتح مكانا بسيطا يتاجر فيه إن لم يشتغل بذكر الله والدعوة إلى الله وطلب العلم والتعليم خير له من أن يبقى عاطلا لا عمل له. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني فأسأل هل له من عمل فيقول لا فإذا قال ذلك سقط من عيني لأن البطالة أساس الفساد. إن الذين وقعوا في المخدرات وتناولها وبيعها وترويجها إن الذين ضعفت نفوسهم في تدبير الرشاوى إن الذين دخلوا بالفساد على أنفسهم وأهلهم إن الذين وقعوا في كثير من الانحرافات الخلقية وبثوا سمومهم إلى ما حولهم من أبناء مجتمعهم كان السبب الأول في ذلك هو الفراغ. إن الفراغ هو الذي يولد المصائب وهو الذي يولد الجرائم وهو الذي يولد المشكلات. إذن فينبغي لنا أن نهتم بأوقاتنا وأن نشغل أنفسنا بطاعة الله أو بالمباحات التي تعيننا على طاعة الله قبل أن تشاغلنا النفوس بالمعاصي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذا اشتغل الإنسان ونفع في بلده وأسرته وفي وطنه وفي أمته يستطيع بذلك أن يحقق لنفسه عقبا صالحا من جميع المسلمين الذين يذكرون أفعاله بالخير ويدعون له على ما فعل. أما الذين يعيشون الليل والنهار كالبهائم لا يذكرون الله ولا يعرفون عبادة ولا صلاة مع الجماعة ولا يعرفون ذكر الله طرفة عين وقد انشغلوا وقد وقعوا في حضيض الفساد وهاوية الدمار. إنهم بذلك يجرون الفساد لأنفسهم ولمجتمعاتهم فإذا ماتوا بعد ذلك قيل عنهم حجرة زلت عن طريق المسلمين. فينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه في هذه الحياة لبنة تعرف له بحياته ويذكر بها بعد موته يدعو له من رأى ثمرة عمله ونتيجة جهده يقولون جزى الله فلان ابن فلان خير الجزاء فلقد عمل وفعل وفعل مما عاد بالنفع عليه وعلى أسرته وإخوانه المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بلادنا بسوء وأراد ولاة أمرنا بفتنة وعلماءنا بمكيدة، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اختم بالشهادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع لأحدنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيران إلا ذللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مأسورا إلا فقدت أسره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم اعصمنا عما يسخطك، وجنبنا ما يغضبك، ووفقنا إلى ما يرضيك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم وفق إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم قرب له من علمت به خيرا له، وأبعد عنه من علمت به شرا له ولأمته. اللهم اجمع شمله بإخوانه ومن أحببته وأحبه. اللهم لا تفرح عليهم عدوا، ولا تشمت بهم حاسدا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين ونساءهم وزوجاتهم وبناتهم يا رب العالمين. اللهم ارنا في شبابنا ما يرضيك ويسرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم خير الشباب لامتهم، اللهم انفعهم بامتهم، اللهم انفع امتهم بهم. اللهم لا تجعلهم حطبا لجهنم، اللهم لا تجعلهم ممن ينفع اعداء امتهم. اللهم وفقهم الى ما فيه صلاح نياتهم وذرياتهم وقلوبهم يا رب العالمين. الله ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر، وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقيه العشره واهل الشجره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تصنعون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.